الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤال الأخ الأول هو أنه عليه أقساط ويريد أن يقترض من البنك لسداد هذه الأقساط، فأقول لا تقترض بالربا أبدا فإنها كبيرة، والتبع الأرض أفضل من أن تقترض فإنه حرام عليك وسترتكب كبيرة عظيمة تدمرك وتدمر أموالك إذا اقترضت بالربا.